إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن على موعد مع تدارس هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. كنا قد بدأنا قراءة هذا الكتاب في درس أسبوعي بجانب هذا المسجد، وقرأنا بعض أحاديث هذا الكتاب في الدرس الماضي في المسجد النبوي، ونحن الآن نكمل ما انتهينا إليه في درسنا. وكنا قد انتهينا من كتاب السلام، ونحن الآن على مشارف كتاب عيادة المريض وما يندرج تحت هذا الكتاب من أبواب بحسب تبويب الإمام النووي رحمه الله. وإني أذكر نفسي وإخواني بالعناية بتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها والتفقه فيها والاجتهاد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من السنن القولية والفعلية، فإن هذا هو المنبع الصافي الذي إذا رجع إليه المسلم عرف دينه بحق وكان على يقين من أمره. وأما أقوال العلماء رحمهم الله فإنه كما قال العلماء يؤخذ منها ويرد، فإنهم رحمهم الله يجتهدون يصيبون ويخطئون، وقد يخطئ العالم عن اجتهاد فهو معذور في ذلك، بل أمره دائر بين الأجر والأجرين، كما جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال العلماء له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، وله أجران على اجتهاده، أجر على اجتهاده وأجر آخر على إصابته. والمقصود أن العلماء رحمهم الله يجتهدون فيصيبون ويخطئون، وقد يلتبس الأمر على من لم يحقق المسائل ولم يدرس الأقوال ولم يعرف مآخذ العلماء وكيفية الترجيح بين الأقوال. وأما الكتاب والسنة فهما المنبع الصافي، فإن الكتاب والسنة وحي من رب العالمين، القرآن كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو كلام الله بلفظه ومعناه بسوره وآياته وحروفه. وأما السنة فهي وحي من الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا البلاغ، ولكن هي على قسمين: أحاديث قدسية وهي كلام رب العالمين يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وليس له فيها إلا الرواية، فهي بألفاظها ومعانيها من كلام رب العالمين. والقسم الثاني الأحاديث النبوية، وهي وحي من رب العالمين لكن للنبي صلى الله عليه وسلم التعبير عن الحق الذي أوحى الله به إليه بألفاظه وبتعبيره، وقد شرفه الله عز وجل بأن فضله على سائر العرب بفصاحة اللسان وبجوامع الكلم، فكان كانت ألفاظه موافقة لمراده ومطابقة لعلمه. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كمال العلم يحصل بثلاثة أمور: بقوة العلم، وبقوة البيان، وبشدة الحرص على البيان والتوضيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل هذه القوة، فعلمه الوحي، وبيانه آتاه الله عز وجل أفصح لسان، وآتاه جوامع الكلم، فهو أفصح العرب لسانا وأقواهم في التعبير عن مراده وأعرفهم بلغة العرب. فكان كلامه في غاية الإتقان، ليس فيه خلل وليس فيه نقص، ولهذا كان يعبر بألفاظ يسيرة فيجمع تحتها من المعاني الكثيرة ما تنبهر به النفوس. وكذلك كان شديد الحرص على أمته عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الله عز وجل في قوله: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو شديد الحرص على البيان وعلى التوجيه وعلى التوضيح مع الرأفة والرحمة منه عليه الصلاة والسلام بأمته. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم، لاقى قبولا بين العلماء واعتنوا بتدريسه وشرحه، وقرئ كثيرا ودرس كثيرا، وأصبح مشهورا في مساجد المسلمين يدرسونه ويتفقهون فيه. فوفق فيه المؤلف رحمه الله توفيقا عظيما، وجعل الله عز وجل له القبول، بحيث يقرأه طلاب العلم والعلماء والعامة وسائر المسلمين. وهذا من توفيق الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد سماه مؤلفه باسم يوافق مضمونه، فسماه رياض الصالحين، وهو كذلك رياض الصالحين، ينتقل من روضة إلى روضة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقه فيها ويعرف دينه ويعرف ما شرع الله له. وقراءتنا لهذا الكتاب العظيم هو بقراءة الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي ثم بالتعليق عليها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك زيادة لنا في التقوى وفي الإيمان، وزيادة لنا في التثبيت على دينه، وأن يرزقنا العمل بالعلم وأن يثبتنا على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. نعم، في هذه النسخة كتاب عيادة المريض، ثم قال: باب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. وهذا على طريقته في هذا الكتاب، أنه رحمه الله يذكر الكتاب ثم يذكر تحته ما يندرج تحته من أبواب. وهذا الكتاب هو في عيادة المريض، وهو من الكتب العظيمة التي اعتنى بها المصنفون، فصدروا فضمنوا كتبهم هذا الكتاب، وذكروا تحت هذا الكتاب ما اشتمل عليه من مسائل متعلقة بعيادة المريض. وعيادة المريض هو من شعب الإيمان التي شرعها الله عز وجل للمؤمنين، وفيها مواساة وفيها تكافل اجتماعي بين المسلمين، وذلك من أجل الألفة ومن أجل مراعاة حال المسلم إذا ما عرض له المرض فهو محتاج لإخوانه. وسيأتي التنبيه على بعض الفوائد المتعلقة على عيادة المريض. ثم ذكر في بداية هذا الكتاب باب عيادة المريض وتشيع الميت. فعيادة المريض عندما يكون في حال الحياة وفي حال مرضه، ثم من حقوقه أيضا تشيعه بعد موته، وهذه أيضا من جملة الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين وهي من فروض الكفايات. ثم الصلاة عليه، وهو أن يصلي عليه بعض المسلمين ويشفعون فيه ويدعون له، وكذلك حضور الدفن والمشاركة في حمله وفي دفنه والتسابق في ذلك، وما واحتساب ما أعد الله عز وجل على ذلك من الأجر العظيم، والمكث عند قبره بعد دفنه. والمقصود بذلك هو الدعاء للميت وسؤال التثبيت له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذه هي المسائل التي بوب لها المصنف رحمه الله، وهو كما سبق أن نبهنا على دقة ضبطه رحمه الله وفقهه في العنونة وفي الترجمة لهذا الكتاب، يضمن الباب ما يندرج تحته من مسائل، ثم يذكر الأحاديث الدالة على هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله: باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. ثم صدر المؤلف رحمه الله الأحاديث بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر إذا ذكره الصحابة وأطلقوه أمرنا، أو قالوا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على الوجوب وعلى أنهم أمروا بهذا وأن هذا من الدين. فأحيانا يقول أمرنا، وهذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر والنهي هو حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع. فالأمر أمر الله، والنهي نهيه، والحلال ما أحل والحرام ما حرم. وأما ما يتعلق بأوامر الناس في أمور الدين فهذه أمور دنيوية، لكن الأمر في الدين والنهي إما أن يكون من أمر الله مباشرة بكلامه في القرآن، أو من أمره عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، وإما عن طريق العلماء يأمرون بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أمر ولاة الأمر بطاعة الله، فإنهم يطاعون في ذلك طاعة لله عز وجل وامتثالا لامتثالهم لأمر الله عز وجل. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء بحثوا في الأمر في الشرع، وهل يدل على الوجوب أو يدل على المشروعية فقط. والمشروع يدل على قسمين: إما واجب وإما مستحب. فمنهم من قال إن الأمر يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب إلا بدليل يدل على ذلك، ومنهم من قال إن الأمر يدل على الوجوب إلا أن يكون هناك صارف يصرف الأمر عن مقتضاه في الأصل. ومنهم من فرق وقال الأمر في الحلال والحرام يدل على الوجوب، وأما في الآداب فهو يدل على الاستحباب. والصحيح أن الأمر يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف أو يدل دليل على استحبابه، ولكن هذا يعرف بالتفصيل وبمعرفة هذه المسائل المندرجة تحت هذا الأمر. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. بعيادة المريض والعيادة هي الزيارة، وسميت بالعيادة لتكررها، فإن الشيء إذا عاد وتكرر قيل فيه عود وعيادة، وهي في الحقيقة زيارة له وتفقد لحاله. والمريض هو من أصيب بالمرض وأقعده عن الخروج إلى الناس وشهود الصلاة، وسواء كان هذا المرض مقعد أو أنه أصيب بمرض لم يقعده، فما دام أنه دخل في هذا الوصف فإن زيارته مشروعة متى ما علم المسلم بمرض أخيه، فإنه يشرع له زيارة المريض وعيادة المريض. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. والمريض قد يظن أنه المريض من الرجال وأنه لا يشمل النساء، ويكون المريض هو وصف للذكر، وأما المريضة فإن لا تدخل تحت هذا. قد نبه العلماء على أن سائر الأوصاف التي خطب بها الرجال مما لم يدل الدليل على خروج النساء من هذا الوصف فإنهن يدخلن في ذلك، فيكون المشروع هو عيادة المريض والمريضة. وقد يطلق المريض على الرجل وعلى المرأة باعتبار الجنس والعموم، وزيارة النساء يكون من النساء أو من محارمها الذين تشرع لهم الزيارة، وأما من عداهم فإنه ليس للرجل أن يعود المرأة ولا أن يخلو بها، ولكن الرحم إذا استطاع أن ينفع أرحامه وأن يواسيهم وأن يرسل إليهم من يتفقدهم من نسائه، فهذا قد يكون متعينا على بعض الأقارب، خصوصا إذا قل من يعود المريض أو ضعف بعضهم عن القيام بالواجب. وعيادة المريض الحكمة منها هي المواساة للمريض، فإن المريض يضعف في حال مرضه، يضعف في بدنه ويضعف في نفسه وفي عزيمته، فيحتاج إلى من يذكره الاحتساب في الأجر والصبر على المرض، ويحتاج إلى من يقوي عزيمته، ويحتاج إلى من يسليه. فشرع الله عز وجل الحكيم العليم عيادة المريض لهذه المقاصد. ولزيارة المريض آداب، منها أن لا يطيل المكث عند المريض بحيث يشق عليه، وإنما يحقق المشروع ثم ينصرف، ولكن هذا مع تفصيل آخر بحسب الحاجة. فإذا كان لا يتألم ووجد عنده وحشة وفي نفسه وحشة ورأى أنه يستأنس به وليس بينه وبينه تكلف، فلا بأس أن يبقى عنده ويواسيه كصديق أو قريب، ليجد المريض في نفسه رغبة أن يبقى زائره، ولربما طلب منه المكث وألح عليه في ذلك، فينبغي مراعاة هذا الأمر. وأما إذا كان في ألم وكان يشق عليه بقاء الناس عنده ورأى من نفسه عدم الرغبة في المكث، فعليه أن لا يطيل ذلك. ومن آداب الزيارة أن يدعو له كما سيأتي في الأحاديث، ويذكره الصبر والاحتساب، وكذلك إذا كان من أهل العلم ورأى أنه في حاجة إلى معرفة بعض الأحكام فإنه يبين له أحكام المرض وأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمريض. وكذلك إذا كان رأى أن للمريض حاجة من إحضار دواء أو إحضار طبيب أو إعانة في أمر من الأمور بادر إليه، ويكون فطنا يتلمس حاجة المريض، وإن كان فقيرا يحتاج إلى مال في علاجه واساه وأعطاه بحسب قدرته. وكذلك إذا رأى به شدة المرض وخشي عليه الموت، فعليه أن يذكره بلطف إلى ما ينبغي أن يراعى عند اقتراب الأجل من الصبر والاحتساب ومن كثرة ذكر الله عز وجل حتى إذا ما خرجت الروح كان على ذكر وعلى ذكر لله عز وجل، وأن يقول قبل موته ينطق بالشهادتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن يكون هذا بلطف ولا يذكر له ما يحزنه من بعض الأمور المحزنة، لأن بعض الناس يذكر المرضى وفلان مات، فلان حصل له كذا، فلان حصل له كذا، فعند ذلك يحزن هذا المريض ويقول ما دام أن الناس أصيبوا بكذا وكذا فأنا في طريقي، ولكن يذكر له كم شفى الله من المرضى واحتسبوا الأجر في ذلك وأن الأمور بيد الله عز وجل. وكذلك إذا كان يحتاج إلى وصية كان من أهل العلم يبين له أحكام الوصية وما ينبغي أن يراعى في هذا، وإذا كان صاحب دين يذكره الديون وما يجب أن يراعى من قضاء الديون، وكذلك الوصايا المتعلقة بالذمة، إلى غير ذلك من الآداب ومن الحكم التي تراعى في عيادة المريض. ثم ذكر العلماء أن عيادة المريض على الصحيح أنها من فروض الكفايات، وأنه إذا قام بها بعض المسلمين برئت الذمة، ولكن إذا تركوها جميعا أثموا، فلا بد أن يكون في المسلمين من يعود المريض ويواسيه. ثم قد يتعين على بعض الأقارب والأرحام ما لا يتعين على غيرهم، وقد يتأكد عليهم من فروض الكفايات ما لا يتأكد على غيرهم، وقد يتعين على القادرين الذين يستطيعون نفع المريض ما لا يتعين على غيرهم، وهكذا كل يراعي حاله بالنسبة للمريض. والمشروع بعيادة المريض يتحقق بعيادته مرة، فإذا عاده مرة وواساه وذكره الله تحقق المقصود، وإذا رأى أنه في حاجة وأعاد الزيارة فهذا حسن، وإلا فالمشروع يتحقق بعيادته مرة. ولكن ما سبق التنبيه عليه من تفاوت الناس بالنسبة للمريض، كذلك الحكم يتفاوت بتفاوت أحوال الناس، فللابن على أبيه حق عظيم، قد يتعين عليه المكث والبقاء والسهر على راحته وملازمة الوالد أو الأم وهكذا، والقريب بحسبه، وهكذا العالم الذي قد يحتاج إليه في العلم في هذا المقام قد يتعين عليه أحيانا النصح والبيان ومداومة التذكير إذا كان المريض يحتاج لذلك. واتباع الجنازة، هذا هو الحق الثاني بعد عيادة المريض، وقد ذكر بعد عيادة المريض لأن الحديث جاء بالتدرج في حال المرض ثم اتباع الجنازة، وهذا من حق المسلم على أخيه اتباع الجنازة بأن يشارك في تشييعها وأن يشارك في حملها، وإذا تبعها ولم يحمل ولم يشارك في الحمل تحقق له المقصود، وإن شارك في الحمل وفي التشييع وفي الدفن وكذلك في الصلاة فإن هذا أكمل وأفضل. واتباع الجنازة أيضا من فروض الكفايات لا بد للمسلمين أن يقوموا به، والجنازة يطلق على بدن الميت إذا خرجت منها الروح، فإن الإنسان يتكون من روح وبدن، من روح وبدن، فإذا خرجت الروح قيل جنازة، وإذا اتصلت الروح بالبدن فيقال إنسان ويوصف بأوصافه ويكون كغيره من الناس الذين تضاف إليهم الأفعال، يقال جاء فلان وذهب فلان وفعل فلان، ويكون هذا في حال الحياة وفي حال اتصال الروح بالبدن. وأما إذا خرجت الروح فهذا هو حال الموت، يكون البدن جنازة والروح تخرج من البدن ثم يعرج بها إلى السماء، وإما أن يفتح لها وإما أن ترد ثم يكون لها بعد ذلك اتصال بالبدن كما دلت على ذلك النصوص. والبدن قد يعذب مع الروح أو ينعم، وقد يعذب منفردا عن الروح، كذلك الروح قد تنعم أو تعذب متصلة أو منفردة عن البدن. فالمقصود بالجنازة هو ما يكون من جثمان المسلم ومن بدنه بعد خروج الروح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع اتباع الجنازة، وكذلك قبل اتباع الجنازة ما شرع من التشييع والغسل والقيام بالحقوق المتعلقة بهذا الميت، وهو الإسراع في تشييعه وفي غسله وفي تكفينه وفي حمله والصلاة عليه ثم في حمله إلى القبر ودفنه، فهذه أيضا من فروض الكفايات، ولا يسقط هذا الحق بفسق بعض المسلمين، وإنما هو حق يجب على المسلمين فيما بينهم. فليس من شرط تشييع الجنازة أن يكون صالحا تقيا، بل متى ما كان مسلما على التوحيد ولم يكفر فإنه له حق على إخوانه. ولهذا قال العلماء: المفرط المقصر أحوج بالدعاء والشفاعة من غيره، وما دام أنه مسلم فإن هذا من حقوقه على إخوانه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض المخالفين، على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة. قد ذكر العلماء أن الحكمة من هذا هو التأديب وزجر غيره عن مثل فعله، لا أن الصلاة على المسلم العاصي لا تجوز، بل الصلاة مشروعة على كل مسلم مات على التوحيد أنه يدعى له ويصلى عليه، وهذا جائز باتفاق العلماء. وأما ترك الصلاة على بعض المخالفين من باب التأديب والزجر، وليس هو من باب أن الصلاة لا تجوز إلا على من كان مستقيما صالحا. ولهذا لا يزال المسلمون يصلون على من مات منهم ولا يسألون عنه هل كان مطيعا أو عاصيا، ما دام أنه مسلم وظاهره الإسلام ولم يبدر منه شيء من الكفر والشرك فله حكم المسلمين. وتشميت العاطس، وهذا من حق المسلم على أخيه، أنه إذا عطس يقول الحمد لله فيقال له يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه الصيغ تسمى من الداعي للعاطس تشميت، قد جاء في بعض الروايات تسميت العاطس. والتسميت قيل هو بالدعاء له بحسن السمت، والتشميت هو بالدعاء له بما ورد في السنة، لأن العاطس إذا عطس يتغير حاله ومظهره ويحصل له تغير في الحال، فيدعى له بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلمين أن يتقيدوا بهذه الألفاظ التي وردت في تشميت العاطس، ولا يزيد عليها ولا ينقص، لأن هذه أدعية خاصة في مقام خاص لا ينبغي الزيادة عليها ولا النقص، وإنما يلتزم بها كما ثبت في السنة. ففرق بين الدعاء العام المطلق وبين الدعاء الخاص المقيد. وتشميت العاطس يكون واجبا على كل من سمعه يحمد الله، فإذا حمد الله استحق تشميت، يقال له يرحمكم الله. وإذا لم يسمعه أو أن العاطس لم يحمد الله فلا يجب أن يشمت، وإنما التشميت لمن عطس وحمد الله فيدعى له بذلك. وإذا قام بعض المسلمين بذلك حصل المقصود، ثم هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ويكون هذا في رده على من دعا له. وإبرار المقسم، إبرار المقسم، والمقسم من أقسم على شيء وعلقه بأخيه كأن يقسم على فلان أن يأكل عنده أو أن يأتيه أو أن يعمل كذا، أو أقسمه على أمر لا يتمكن منه ولأخيه قدرة في إعانته، فشرع لنا إبرار المقسم، وذلك لأن المسلم يسعى في نفع أخيه في دينه ودنياه. فالمسلم إذا أقسم على شيء وحنث فإنه يتضرر، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، وهو أن تعينه على بره بقسمه. فإذا أقسم عليك أن تأكل عنده أو أن تأتيه أو أن تفعل شيئا وأنت لا تتضرر به، فإن الواجب هو إبرار المقسم وإعانته على أن يكون بارا بقسمه ولا يحنث. وأما إذا كان في هذا مشقة أو فيه ضرر أو إقسام على أمر لا يتعلق بحق له، كأن يقسم على فلان أن يعطيه ماله أو أن يزوجه ابنته أو أن يفعل به كذا وكذا، وهذا مما لا يراه صاحب المال ولا الولي، وإنما يعني أقسم فلان فهو يريد أن يبر بقسم، فليس له ذلك، وإنما المقصود هو ما لا يتضرر به كالأمور التي تشرع بين الناس، ويكون إبراره للمقسم ليس عليه فيه ضرر. وكذلك إبرار المقسم يكون فيما يباح أو في المشروع، بأن يعينه على طاعة أو يعينه على أمر مباح، وأما إبراره في الحرام فهذا لا يجوز، مثل أن يحلف فلان على أن يعصي الله فيعينه على المعصية، هذا لا يجوز، بل إن المقصود هو إعانته على طاعة الله، إما بأن يبر في قسمه في المباح أو في المشروع. وأما إذا أقسم على معصية فإنه لا يجوز له أن يفي بقسمه، بل إنه يكفر، ولهذا جاء في الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فإذا تردد الأمر بين مصلحة ومفسدة فعليه أن يختار أعظم المصلحتين وأن يدرى أعظم المفسدتين. وأما إذا تعلق بمفسدة محضة أو بترك واجب فإنه لا يجوز له أن يفي بقسمه بل يكفر. ونصر المظلوم، نصر المظلوم أيضا هذا من حقوق المسلم على أخيه، ونصره في مفهوم الشارع ليس في مفهوم كثير من الناس، وهو أن تعينه على ظلمه وأن تعينه على ما هو فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهو إذا ظلم فأنت تعينه على دفع الظلم عن نفسه ولا تعينه على ظلم من ظلمه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالمسلم له نصرة للظالم بماذا؟ بدفعه وبمنعه من ظلمه، وله نصرة للمظلوم بدفع الظلم عنه. ونصر المظلوم هو بأن يدفع الظلم عن المظلوم وأن لا يعينه على أن يظلم كما ظلم، لأن بعض الناس يقول قابل الظلم بالظلم، فإذا ظلمت فظلم وإذا اعتدي عليك فاعتدي، هذا باطل، هذه دعاوى الجاهلية، بل إذا ظلمت فاعدل، وإذا انتهكت حقوقك فخذ حقك بشرع الله ولا تعتدي على غيرك، خذ ما لك واترك ما ليس لك. فهذا الذي يعان نصر المظلوم، وكذلك نصر الظالم بمنعه من ظلمه. ونصر الظالم في باعتبار المصلحة الشرعية أعظم من نصر المظلوم، لأن المظلوم يتضرر بالظلم في دين في دنياه، والظالم يتضرر بالظلم في دينه ودنياه، فإذا منعته من ظلمه نفعته في دينه وفي دنياه. وأما المظلوم فقد يتضرر في دينه، يتضرر في دنياه، وأما في دينه فقد يكون أنفع له أن يأتي يوم القيامة ويأخذ من حسنات الظالمين، لكن من حكمة الله عز وجل أنه شرع لنا إعانة الظالم بمنعه من الظلم والمظلوم بإعادة مظلمته. وهذا الأمر بحسب الاستطاعة، وسائر أحكام الشرع كلها بحسب الاستطاعة. فإذا كان حاكما أو أميرا أو قاضيا فعليه أن يعتني بذلك وهو مخاطب بهذا ابتداء، وأما إن كان وجيها له قدرة أيضا استخدم قوته وجاهه ورأيه ومكانته في إعانة المظلومين في استرداد حقوقه. وأما إذا لم تكن له قدرة فإنه يعين بالدعاء ويدعو للمظلوم ويوجه وينصح إن كان له رأي وسداد رأي وفهم، يوجه للمظلوم فيكون قد أعان إما بالدعاء وإما بالنصيحة وإما ببذل ما يرتفع به الظلم. وإجابة الداعي، وإجابة الداعي، والداعي هو الذي دعا أخاه المسلم إلى وليمة أو إلى طعام. وقيل إن إجابة الداعي إنما تجب في الوليمة وهي ما يدعى إليها الناس، وقيل أنها عامة في كل من دعي إلى طعام فإنه يجب عليه أن يستجيب لأخيه إذا دعاه. إجابة الداعي، والداعي هو من دعا إلى طعام أو إلى وليمة، وتكون هذه الدعوة موجهة للمدعو، لا أن تكون دعوة عامة وهي دعوة الجفلة، وهو أن يأتي للسوق ويقول أنتم الليلة مدعوون لطعام العشاء عندي، فإن هذا لا يجاب، وإنما يستجيب من خصه بالدعوة، أو يكون في مجلس يقول كل واحد منكم مدعو لدي، فإن هذه دعوة خاصة. أما الدعوة العامة التي لا يدري من يخاطب فإن مثل هذا لا يجب إجابته. وإجابة الداعي أيضا هذا مشروط بشروط، هو أن لا يكون في إجابة هذه الدعوة معصية أو محرم، أو لا يكون على هذا في هذا مشقة على المستجيب، وأن يكون ذلك المجاب ممن تشرع إجابته. وأما إذا كانت إجابته مما يترتب عليها مخالفة، كأن يكون معلنا للفسق ويتقوى بمواصلة أهل الخير له، فإنه ينبغي لأهل العلم والفضل أن يراعوا مثل هذه الأمور. وإجابة الداعي ليس من شرطه الأكل والشرب كما قد يظن أن كل من استجاب لا بد أن يأكل، وإنما بالحضور في مكان الوليمة، فإن أكل وإن لم يأكل فقد تحقق بذلك الإجابة وحصل المقصود. وإفشاء السلام، هذه أيضا من جملة الحقوق بين المسلمين، إفشاء السلام، وإفشاؤه هو أن يكون السلام متفشيا شائعا في مجتمعات المسلمين، يسلم كل واحد منهم على أخيه على ما دلت على ذلك السنة. قد سبق في كتاب السلام التفصيل في ذلك، كيفية السلام ومن الذي يسلم ومن الذي يرد وما هي صيغ السلام، كل هذا مما دلت عليه السنة. هذا دين عظيم، من تأمل هذه الأحكام عرف عظمة هذا الدين، وأنه ليس هناك نظام بشري أتى بحماية الحقوق ومراعاة المصالح كما جاء هذا الدين. انظروا إلى هذه الأمور التي أوجزها النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث: عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، إقرار المقسم، نصرة المظلوم، إجابة الداعي، إفشاء السلام. كم من حق عظيم تضمنه هذا الحديث، ولو أن الناس أدوا هذه الحقوق كما شرع لهم لانتشر التواد والتراحم بين المسلمين، ولحصل الخير الكثير بتطبيق المسلمين لهذه الحقوق. هذا في حديث واحد، والنصوص مشتمل على كثير من الحقوق، فإفشاء السلام هو من جملة الحقوق المشروعة للمسلمين. ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه بترك السلام، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وفي الحديث الآخر قال لا تدابروا ولا تقاطعوا، كل هذا مما يدل على التواصل بين المسلمين. وكذلك السلام فإنه يلقى على كل مسلم، سواء كان هذا المسلم على استقامة أو لديه خلل وتقصير، ولكن كما ذكرنا قد يترك السلام أحيانا من باب الزجر والتأديب لا من باب أن المسلم لا يسلم عليه، لأن بعض الناس يظن أن أحكام أهل البدع والعصاة كأحكام الكفار، فالكافر لا تبادره بالسلام، وإذا سلم تقول عليكم. فبعض الناس قد يعتقد في المسلمين ما يعتقد في الكفار، ويظن أنه لا يجوز له أن يسلم على مسلم، ولا أن يدعو له، ولا أن يتبع جنازته، ولا أن يعوده إذا مرض، ولا أن يدعو له بالرحمة، فهذا خلل كبير. وهذه هي أحكام الكفار، فإذا نزلها المسلم على أخيه يكون قد أخطأ خطأ عظيما ولم يعدل في أحكام الله، فإن الله جعل للكافر أحكاما متعلقة به في الدنيا والآخرة، وجعل للمسلم أحكاما متعلقة به في الدنيا والآخرة، فيجب على المسلم أن يراعي هذه الأمور. وأما ترك السلام وترك العيادة وترك الصلاة أحيانا خلف المخالف من باب الزجر والتأديب والتعزير كما دلت على ذلك السنة، فإن هذا أمر طارئ وله مقصد، وهو الهجر المشروع والتأديب. وأما في الأصل فإنه جائز للمسلم أن يسلم على أخيه ويدعو له بالمغفرة والرحمة ويتبع جنازته، فلا بد من مراعاة هذه الأمور ومراعاة هذه الأحكام، وأن إفشاء السلام هو من جملة حقوق المسلمين فيما بينهم، بل إنه يقرب القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، إن هذا فيه تقريب للقلوب. والعاصي هذا ليس بكافر، وإنما لديه نقص، فإذا سلم عليه أهل الفضل اقترب قلبه منهم وأحبهم، وإذا وجهه سمع منهم، ولربما جاءه في يوم من الأيام الندم فجاء لهذا العالم ولطالب العلم الذي يرى فيه الرفق وقال أنا والله مقصر وأنا أريد أن توجهني وتنصحني، فيوجهه فيهديه الله على يديه. وأما إذا كان يعلم منه الشدة والغلظة والجفاء فإنه يبتعد عنه، ولربما ظن أن هذه سمة كل مسلم ملتزم كما يقولون المسلم الملتزم، مسلم كل المسلمين يلتزمون بأصل التوحيد، ولكن هناك مسلم مطيع وفي مسلم عاصي، فيقول المسلم الملتزم غير ملتزم، وهذا الملتزم متشدد، بل العكس، المسلم الذي عرف الدين وعرف أحكامه هو رفيق رحيم بالأمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على عامة الناس، على الكبير والصغير والمخطئ، وإن كان أحيانا قد يهجر بعض المخالفين من باب المصلحة الشرعية. فهذا الحديث متضمن لجملة حقوق، والشاهد من ذلك هو عيادة المريض، وأيضا ما تضمنته هذه الترجمة من التشيع الميت والصلاة عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في معنى حديث البراء، وفيه بعض الاختلاف، قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي بعض الروايات ست، وهذه من جملة الحقوق، فأحيانا يفصل وأحيانا يجمل، وإلا فالحقوق كثيرة فيما بين المسلمين، لكن هذه الخصال الخمس العظيمة هي من أشهر الحقوق، وهي مما يكثر في المسلمين التعامل به. رد السلام، وفي حديث البراء قال إفشاء السلام، وإفشاء السلام هو إلقاء السلام، وهنا قال رد السلام، وهذا مما يدل على أن للمسلم على أخيه حقا بمبادرته بالسلام، وكذلك إذا سلم عليه أن له حق الرد أن يرد عليه، فهما حقان. إذا كان المشروع للإنسان أن يسلم يسلم، وإن كان المشروع أن يسلم عليه ثم يرد هو يرد رد السلام، وهو أن يرد هذه التحية بمثلها أو بأحسن منها كما أمر الله بذلك. فإذا قيل له السلام عليك السلام عليكم قال وعليكم السلام، وإذا قيل السلام عليكم ورحمة الله كذلك رد هذه التحية بمثلها قال وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد هذه التحية بمثلها قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا قيل السلام عليكم ورد الرد الكامل قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا أفضل، فيرد السلام. وينبغي الحذر من استبدال الرد ببعض الألفاظ التي ليست مشروعة، كأن يسلم المسلم فيرد عليه بعض المسلمين يقول أهلا وسهلا أو هلا أو غيرها من الألفاظ، هذا ليس برد بالسلام، وإنما يرد السلام المشروع وعليكم السلام، هذا الذي شرع لنا في رد السلام. وينبغي لنا أن نتقيد بهذه الألفاظ الشرعية. ورد السلام كما ذكر العلماء يكون عند اللقاء وعند المكاتبة وعند سماع الصوت، كما الآن شاع في المسلمين استخدام هذه الأجهزة الصوتية كالذي يسلم في الهاتف فتسمع صوته قل السلام عليكم ترد عليه، وكذلك في الكتابة إذا كتب رسالة وسلم عليك فترد عليه سلام كتابة، وإذا كان مواجهة في مجلس رددت عليه. وكذلك يرد السلام بواسطة، كأن يتبلغ السلام قال فلان يقرئك السلام تقول عليك وعليه السلام ترد السلام، تبلغ المبلغ الذي بلغ السلام تبلغه الرد تحمله إياه، وعيادة المريض هذا تقدم، اتباع الجنائز كذلك، إجابة الدعوة، تشميت العاطس، وكل هذه تقدمت. ولكن هنا اختلاف في الرد السلام عن إفشاء السلام، وإفشاء السلام يتضمن إلقاء السلام ابتداء والرد، ولكن الرد أوجب كما ذكر العلماء، وأما إلقاء السلام فهو مستحب، لكن إذا سلم المسلم يجب الرد عليه. وكذلك إذا كانت القطيعة وترك السلام بسبب الهجر فإنه يجب عند ذلك إزالة القطيعة التي لا ترتفع إلا بالسلام، ولهذا ذكر العلماء أن رفع الهجر بين المسلمين يكون بإلقاء السلام، وقال الإمام أحمد قال بأن يرجع إلى ما كان عليه قبل الهجر بإلقاء السلام وبغيره من المعاملة والحال التي كان عليها قبل ذلك. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول هل أسلم على من أعلم علم اليقين أنه يتعمد عدم الرد علي متدينا بذلك؟ سلم عليه وأدي ما شرع لك وهو مسؤول عن قطيعته، ولعله أن ينزجر أو لعله أن يراجع نفسه إذا داومت على السلام، فإن الإنسان لا يترك ما شرع له من أجل عدم استجابة المخاطب بذلك لدين الله عز وجل، إلا إذا ترتب على هذا مفسدة أو غلظة وشدة واعتداء منه عليك فإن الإنسان يدرأ الفتنة. يقول السائل أعمل في مؤسسة أجنبية وأغلب العمال فيها كفار، وكثيرا ما أدان بالانعزال والتعصب لأني لا أحييهم حتى يحيوني، وإني أطمع في إسلام بعضهم، فهل يجوز أن أحييهم عند الدخول عليهم في العمل بالتحية التي يحيون بها؟ أحسن الله إليكم. هذا يختلف بحسب الحال، فإن كنت ترجو هدايتهم وأنت داعية تدعوهم إلى الإسلام فلا بأس أن تحسن إليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي ودعاه للإسلام، فإذا كنت ترجو أن يستجيبوا لك وتدعوهم إلى الإسلام فلا بأس بالإحسان إليهم، ولكن تحييهم بالتحية التي يحيون بها. وأما تحية الإسلام فلا تبادرهم بالسلام، وإذا ردوا فترد تقول عليكم، وإذا كنت تخشى أن يثير هذا أنفسهم فتسر بها وتخاطبهم بعد ذلك بما هو متعارف بينهم، كأن تقول أهلا وسهلا وغيرها من الكلمات التي تقصد بها تقريب قلوبهم للإسلام. ومن المعلوم أن تألف المخالفين من الكفار ومن غيرهم رجاء إسلامهم أن هذا ليس من الأمور المحرمة، بل هو من الأمور المرغب فيها. فإذا كنت ترجو بحسن المعاملة لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يدخلوا في هذا الدين فأنت مأجور على ذلك، لكن لا بد أن تراعي الولاء والبراء، وهو أن تكون مبغضا لهم في حال كفرهم، وأن لا يحبهم قلبك، وأن لا تميل لهم وإلى مشابهتهم والتأثر بأخلاقهم، وإنما تكون على حذر شديد، وأن تعلم أن هؤلاء كفار، ولكن إن ألنت لهم الكلام فهو في حال الحاجة ورجاء إسلامهم، والحذر من أن تكون غاليا في أحد الأمرين، لأن بعض الناس قد يغلو في المعاملة فيميل إليهم ويخالطهم ويجالسهم ويشابههم في كثير من أحوالهم، فهذا هلاك. ومن الناس من يكون متشددا منفرا لهم من الدين، وهذا أيضا فيه غلو. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى هؤلاء في مقام الدعوة ويخاطبهم خطابا سهلا لينا، كما أمر الله عز وجل بذلك أنبياءه ورسله، إذا كان يرجو إسلامهم فلا بأس بذلك، لكن عليه أن يفرق بين الحقوق الخاصة بالمسلمين والحقوق التي شرعها الله عز وجل لهم. فلا يجوز له أن يسلم عليهم السلام المشروع، ولا أن يدعو لهم بالمغفرة، ولا أن يعاملهم معاملة المسلمين في الأحكام الخاصة بالمسلمين. هل السؤال عن حال المريض والاطمئنان عليه يكفي عن العيادة عبر الهاتف مثلا؟ أما أنه يكفي لا يكفي، لكن اتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يستطع العيادة واتصل وسأل عن حاله فهذا يعمل بحسب ما يستطيع، ولا شك أن الذي يسأل ويعرف حال أخيه ويدعو له أفضل من الذي ينقطع بالكلية، وإذا كان معذورا اعتذر بعذره وبلغ المريض بذلك، لكن المشروع هو العيادة، فإن لم يتمكن فالاتصال فيه مصلحة وفيه خير وفيه تأدية لبعض هذا الحق. نعم. إذا سمع السلام عبر برنامج مباشر في الإذاعة مثلا فهل يجب الرد؟ الواجب على عموم من يسمع هذا الخطاب أن يرد، فإذا رد بعض الناس برئت الذمة بذلك، ولكن إذا كان لا يعلم هل رد الناس أم لا فعليه أن يرد إذا كان هذا عن طريق النقل، وهذا كما ذكر العلماء في إجابة المؤذن في رد السلام، إذا كان منقولا نقلا مباشرا سمعته فأنت ترد على المسلم، تجيب المؤذن في الأذان المنقول كما يقولون حيا على الهواء. وأما إذا كان عن طريق التسجيل القديم فإن هذا لا يجب، لأن هذا سلام ألقي في وقت مضى وأنت إنما تسمع التسجيل. نعم. يقول السائل: اشترى أخي سيارة من مالي ربا، فهل يجوز لي أن أركب هذه السيارة؟ يجب وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على فقه بهذه المسألة، فإن الحرام منه ما يحرم بعينه ومنه ما يحرم بسببه، فهذه السيارة وركوبك لها ليس محرما لذاته، وإنما محرم الوسيلة التي تملك بها مالكها إياها بشرائها عن طريق الربا، وأما هذه السيارة فهي في ذاتها غير محرمة، وهي ليست محرمة لذاتها، لكن صاحبها آثم لشرائها بمال الربا. ثم إنه لو أنه استطاع بعد ذلك أن يتخلص من الفوائد وسدها بماله وأسقط الفوائد فهي حلال بين، وليس صفة شراءها بالربا صفة لازمة لها. وكذلك لو أنه شراها بمال حرام ثم بعد ذلك أخرج من ماله هذا المال الحرام وأداه إلى صاحبه، فلا يبقى أن تكون هذه السيارة لها وصف لازم أنها اشتراها بمال محرم. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه السيارات وكذلك ما يكون في البيوت من الأثاث والأطعمة إذا دعيت لوليمة أو لغيرها فأنت لست بمسؤول عن اكتساب هذا الداعي الذي دعاك الوليمة عن أصل ماله، أو لست بمسؤول عن سيارته وعن بيته كيف بناه وبأي مال بناه، وإنما إذا دعيت إلى طعام مباح من مالك له فهو حلال عليك وحرامه عليه. وإلا لو قلنا بهذا لوقع الحرج والمشقة على الأمة، فأنت لا تستطيع أن تأكل عند رجل إلا وقد أكلت الحرام إذا كان كسبه حراما. وإذا اشتريت وبعت وتعاملت مع الذين يخلطون فيكون نالك من الحرام ما ناله أصلا، هذا غير صحيح. أما الذي حرم لذاته مثل الميتة والخنزير والخمر وسائر المحرمات المحرمة لذاتها، فهذه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى هذه الأمور لأنها محرمة لذاتها. فهناك ما حرم لسببه وهناك ما حرم لذاته، ففرق بين الأمرين. بارك الله فيكم. يوجد الآن خدمة الزواج عبر الإنترنت، فما حكم استخدامها مع أنه يمكن الدخول لغير هدف الزواج؟ الإنترنت وسيلة اتصال كالهاتف وكالرسائل قديما، فإذا كان التواصل وكان الاتصال بين الموثوق بهم فلا بأس، سواء اتصلت عن طريق الإنترنت أو عن طريق الرسالة أو عن طريق الهاتف، إذا كنت تعرف من تخاطب وتعرف دينه وأمانته وتخاطبه وتعلم صدقه فلا بأس. لكن المشكلة أن هذا الإنترنت تأتي فيه عروض من رجال ونساء، وتأتي المرأة وتصف أوصافا، ويأتي الرجل ويصف أوصافا، ويأتي بعض الناس وينتقي من الأوصاف بقدر ما ذكر فيظن أن كل ما ذكر هو صحيح، ثم بعد ذلك إذا دخل بالمرأة وجد أن الأمر على غير ما قيل، أو تزوجت بالرجل وجدته أنه على غير ما ذكر من الصفات، فهنا نقول هذا فيه تغرير وخداع، ولا ينبغي الإنسان أن يكون أن يبني صلته بامرأة يتزوجها بهذه الطريقة. ولكن لا بأس ابتداء أن يعرف مثلا يعني أرقام الهاتف وأن يعرف أهلها ووليها، ثم يتصل بهم مباشرة ويعرف حالها ويسأل عنها بعد ذلك ويتسأل عنه. وأيضا الحذر من أن تكون الصلة بين الرجل والمرأة ابتداء، فإن هذا سبب للفتنة، وإنما إذا علم منها العفة وعلم منها الديانة فيسأل عن أهلها ويتصل بوليها، ويكون الكلام بين الرجال، فإذا جاء وقت النظر فلا بأس أن ينظر النظر المشروع. فينبغي التوسط في هذا الباب، لا إفراط ولا تفريط. هذا الإنترنت هو وسيلة اتصال، فقد يكون نافعا مفيدا وقد يستخدم استخدام سيء، وكذلك سائر الوسائل كثير منها قد يستخدم استخداما صحيحا وقد يستخدم استخداما سيئا. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن صناعة يعمل فيها تقوم على جلب الصحف والمجلات والمطبوعات القديمة وإعادة تصنيعها منتجات ورقية، فهل يجوز ذلك؟ فإن هذه الأشياء لا تخلو من اسم الله عز وجل، ومع العلم بأن الخلط يكون بالماء فقط. هذا فيه تفصيل. فإذا كان إعادة التصنيع يمحو الكتابة ويمحو أسماء الله ولا يبقي لها أثرا وإنما تبقى الأوراق فلا بأس. وأما إذا كان إعادة التصنيع لا يمحو الأسماء وإنما تمزق الأوراق أو تلف، وكما يقال تدخل في أجهزة فتضغط وتبقى الكتابة، ثم بعد ذلك تستخدم في أماكن تمتهن بأن يجلس عليها أو يتكى عليها، فإن هذا لا يجوز. فالواجب هو إزالة أثر الكتابة بحيث لا يبقى تبقى أسماء الله في هذه الأوراق، فعند ذلك لا بأس باستخدامها. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.